ما حدش ضربه على ايده وقال له اختار فلان، يبقى مين هو اللي ايه اللي اختار. فذهب اليه وشخص ايه مرضه، وبعد ذلك ايه كتب له الايه. اهو بعد ساعه ما يجي يكتب الروجيتا المريض يمسك ايده ويقول له انا لا اشرب هذا الدواء الا اذا قلت لي ايه الحكمه والعله فيه، نقول له روح بقى عد لك 7 سنين في كليه الطب وعشرين سنه تجريب وتمييز وبعدين تعالى ناقشني، ولا بيناقشه. ولذلك تروح تعوده تقول له ايه الدواء الكتير دي، يقول لك الدكتور هو اللي قال. الله، اذا انت رددت عله التكليف باي امر لمين؟ للمكلف، مع ان المكلف من البشر قد يخطئ. وناس راحوا علشان الدكتور يعمل لهم عمليه ما يشفيهم فيها موتهم ولا ما موتهمش. يبقى اذا المكلف لازم يكون له منزله سابقه على التكليف. ايه المنزله؟ انك انت امنت به. ما دام امنت به يقول لك يا من امنت بي الها حكيما خذ مني هذا الايه التكليف. ولذلك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي الى حكم الاحكام يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام مثلا. كتب، هو حد بيكتب اللام يا رب؟ ما تقول كتبته الصيام وخلاص. قال لك لا، ده ليها ملحظ. كتب عليكم القصاص في الايه كتب، ويبنيها دايما لمين؟ لما لم يسمى فاعله. معنى لما لم يسمى فاعله يعني ان الكتابه جايه من كتير ما حددهاش. ام قال لك لان الله هو الذي كتب صحيح، لكن بايمانك انت به بقيت عنصر من عناصر التكليف، فكانني ما كتبتش الاول والزمتك، انت اللي دخلت نفسك في ايه. يبقى الكتابه جايه منا كلنا، مني كمؤمن به ومنك كمؤمن به. نعم. يا ايها الذين امنوا. ولذلك ما تبقاش تستمع كتير الى اللي يجي يقول لك عله الشيء ده كذا، عله الشيء ده كذا، الحكمه فيه كذا. قل له انت تحوم حول العلل بمنطقك البشري، انما دع العله لمن كلف. ليه؟ أم قال لك لأن العلل والأحكام دي تأتي من المساوي للمساوي. يعني ودينا الواحد مثلا المريض راح لطبيب وبعدين ما وثقناش فيه، فقلنا نعمل إيه؟ اسمه إيه؟ كوميسيون ولا كونسولتو؟ يوم يجي أطباء كتير ويقول له أنت عملت إيه؟ يقول له نديته هذا الدواء، يقول له لا فاتك أن هذا الدواء يضر بكذا، وكان يجب أنك أنت تحط كذا وكذا علشان تعمل المعادلة. مين اللي بيناقش؟ المساوي في الحكمة. المساوي، فإلى أن يوجد مساو لله في الحكمة نبقى نناقش. ما دام ما فيش مساو لله يبقى اللي قالوا على العين والإيه؟ على العين والرأس. كويس أوي. يا أيها الذين آمنوا. ولذلك مثلا يجي يقول لك إيه؟ ده ربنا فرض الصوم ده علشان الغني يشعر بألم الجوع يقوم يعطف على مين؟ أوعى تقول إن دي العلة. قول إن دي مين؟ مين؟ يعني وإلا فإن كان على هذا الأساس يبقى الفقير الذي لا يملك يبقى ما يصومش. طب الجوح هيلزعه عشان يعمل إيه؟ هو فلح في نفسه؟ ويقول لك مثلا إيه الصيام بينفع في مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، ويقعد يعدد لك إيه مش عارف إيه. هو مخير على الإسلام، مخلص للإسلام، بده يبين حكمة ربنا دي. يعني نقول له بقى يا أخي ما تقعدش تدخل لي بقى الليلة. أنا بصوم لأن ربنا قال لي إيه؟ صوم. اذا اللي مش مريض ما يصوم شيء. طب يبقى لما يكون ده بيشفي كذا وبيشفي كذا وبيشفي كذا يبقى ربنا هيغشنا يا اخي. طب ده بقول اللي مريض يفطر يبقى ربنا بيبعدنا على العلاج يعني ولا ايه؟ ده بيقول اللي مريض يعمل ايه يفطر، يبقى المريض يفطر دي يعني معناها بيبعدنا عن العلاج. ما تدخلش بقى المسائل كده وقول ان حكم الله هو كذا، بنعمل كده ليه؟ لان الله قال. وننهي المساله ونعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. كلمة ما لكم تعجب من حال لا يتفق مع حال. ما لك تهمل في واجبك وقد قرب الامتحان. انت بتعجب منه ايه؟ انه هو ما بيذاكرش والامتحان بقى ايه؟ بقى تعجب من حال هو عدم المذاكرة، لأن الحال ده ما يتفقش مع حال آخر وهو قرب الإيه؟ قرب الامتحان. قول له مالك. ويتضمن مع التعجب من الحال الإنكار له، كأنك أنت بتنكر أن دي تحصل. كأنك أتترك الدواء وأنت تتألم طول الليل؟ ما لك تترك الدواء وأنت تتألم طول الليل؟ يبقى ترك الدواء حال وأنت تتألم طول الليل مناقض لهذا. بدل بتتأمل كل كنت خد الدواء. يبقى إذا ما لكم، إذا سمعت كلمة ما لكم افهم أن فيها تعجب، والتعجب معناه إيه؟ من أن حالا لا يطابق حالا، الحال ده كان يطابق العكس، إنما أنت وقفت في التناقضات. ما لكم كأن حرب المؤمنين للكفار أمر تقتضيه الحال. ليه؟ لأنك حين تقاتل الكفار تعمل إيه؟ تدخل شيئا من اليقين على أهل الاستقامة، لأن أهل الاستقامة لو لم يجدوا أناس بيضربوا على الكافرين، على إيد الكافرين، يقول لك يا أخي الكافر مدي النفس حريته ومنطلق اللي نفسه إيه فيه بإيه بيفعله، طب وأنا حارم نفسي ليه من الحكاية دي؟ طب لما يستحق الحرب تقول ده مستحق الحرب عند البشر، مدام مستحق الحرب عند البشر يبقى ده يستحق مين؟ ده يستحق النكال من الله. يبقى أنت بتربي في المؤمن إيه؟ إيمان. فقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، فكأن القول انفروا في سبيل الله أمر يقتضيه الحال بالفطرة وبالعقل، فإن لم تفعلوه يبقى هو ده اللي موطن الإيه؟ موطن العدم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، النفرة الخروج إلى أمر لمهيج عليه، أن الإنسان مستقر في حال وبعد ذلك تلتفت إليه فز وأمن مطرحه، يبقى خرج إلى أمر فيه أمر أهاجه. مثلا لقى واحد مثلا ماشي ومش شايف مثلا بير ولا مش شايف أي حاجة، فنفر عشان يعمل إيه؟ عشان يقول له ينقذه أو ياخد بإيده عشان ما يقعش في البير. يبقى النفرة معناها إيه؟ أن تخرج إلى أمر لمقتضى يهيج عليه. ومنه النفرة اللي تقع بين الأحباب، الأحباب اللي هم بيحبوا بعض دي كان فيه ود دائم، هو إيه اللي خلاك إيه؟ تخرج من أمر هو الود إلى أمر آخر هو البغض. إيه اللي خلاك تخرج منه؟ قال لك لازم فيه سبب أهاجني عليه. يبقى إذن الخروج إلى أمر بمهيج هي اسمها الإيه؟ النفرة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وكلمة انفروا دي تدل على أن ده المنطق الطبيعي اللي يجب أن يكون، ده يجب عمل الكفار، ده يهيجك على أنك تستأصلهم. لو لم أقول لك كان يجب أنك أنت تقف منهم الإيه؟ من نفسك. فبعد ما أقول لك كمان انفر إلي تقوم برضو تتقاعس. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي في الجهاد، اثاقلتم. احنا عارفين ما هو الثقل. الثقل يعني إيه؟ الثقل ان كتلة الشيء يبقى وزنها زائد، ولذلك لما تقول دي هذا الشيء اثقل من هذا الشيء، يعني ايه؟ الكتلة بتاعته في الوزن ده يبقى رطل وده يبقى نص رطل او رطل ورطلين، دي اسمه الايه؟ الثقل. الثقل الحقيقي ان يكون الكتلة موافقة لطبيعة التكوين، انما تساقل يبقى معناها مش موافقة لطبيعة التكوين. يعني انت كان الاصول مت ايه؟ اما اقولك فلان ثقل ان يقوم، ثقل ان يقوم يبقى معناه هو بطبيعته زي ما بلج اقوم كده اتعب، لكن انا غادر اقوم وبعدين اعمل انني ايه مش قادر، اهو ده ايه اسمه ايه؟ التساقل. يبقى اثاقلتم يعني تكلفتم الثقل بدون مقتضى قانوني فيكم، يعني انتم عندكم قدرة ان تخفوا الى القتال ولكنكم ايه؟ اثاقلتم الى الارض. اثاقلتم الى الارض يعني عملتوا ايه؟ يبقى تعاطي اظهار الثقل، انما هو مش ثقل، ما فيش ثقل عندنا، انما تعاطى اظهار الايه؟ تعاطى اظهار الثقل. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. طيب النفرة في سبيل الله موجب يستحسك لتفعل، طب والتساقل قال لك فيه موجب آخر يعارضه، ايه بقى الاتنين ده ايه وده ايه؟ ام قال لك النفرة عشان تستأصل الكفر، المنهج اللي انت ارتضيته لنفسك ان ده منهج يجب ان نلتزم به عشان العالم يبقى في سلامه وفي امن وفي رضا وفي اطمئنان. طب وخلاك تستحق الارض، لازم يوجد مقابل. يوجد ايه؟ مقابل. دوك في سبيل الله، يبقى لازم ده في سبيل حاجه ايه؟ مقابله. وسبيل مين بقى؟ سبيل الشيطان او سبيل شهوات نفسك، لان يعني الدفع اليها امرين اثنين، يا شيطان ينزغ يا نفس تامر بالسوء. اللي بيصادم الموجب للنفره الى الجهاد حاجتين اثنين، حاجه من الشيطان او حاجه من ايه؟ من حاجه من نفسك. هنا العلماء لما جم يحددوا المسائل اللي تجعل الانسان يقبله على المعصيه، ام قال لك النفس بتحدث الانسان بشيء او الشيطان يواسو، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه يعني انا اعرف دي مين دي ازاي؟ ام قال له شوف، ان كانت النفس تلح عليك ان تفعل منكرا بذاته بحيث اذا صرفتها عنه عادت اليك لتقنعك به، تبقى وقفت عند لون واحد من المعصيه، تبقى دي بتاعت نفس. لان النفس تريد بالمعصيه ان تحقق شهوه لنفسها ومتعه. واحد متعته جمع المال، واحد متعته النساء، واحد متعته الخمر، يبقى بتلح عليه، تيجي تصرفها من هنا تنصح من هنا برضه ايه؟ تبقى الفكره واحده في المعصيه. ليه؟ لان النفس عايزه تحقق لها متعه في هذه الايه؟ مهما تصرفها برضه. لكن الشيطان لا يريد منك كذلك. الشيطان يريدك مخالفا لمنهج الله على اي لون. فاذا استعصى عليه ان يجتذبك الى مناطق الكفر بالرشوه، تقول انا ارتشي؟ اعوذ بالله، هو اللي هيديني قال ها؟ كبير على نفسك دي. يوم يجي لك من ناحيه ثانيه، من ناحيه النساء، من ناحيه الخمر، من ناحيه الجاه، من ناحيه، يبقى عايز ينخلك الى اي معصيه، لان الشيطان لا يريدك ان تكون عاصيا بمعصيه من نوع واحد، ولكنه يريدك مخالفا لمنهج الله، فان امتنعت عليه في جهه من الجهات تسلط عليك بجهه ايه؟ بجهه. لكن النفس لا، النفس عايز المعصيه دي هي ده ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.